بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في التعليق على سلسلة أحاديث الأحكام، وهو المجلس الرابع في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا في اللقاءات الماضية الخمس الأحاديث الأولى، فمن عنده إشكال في أي حديث؟ ما في أي إشكال؟ طيب، قلنا الحديث الأول دل على الإخلاص، والحديث الثاني شرح لنا الدين وأن الإخلاص يكون في الدين كله، ثم الحديث الثالث أكد لنا أركان الإسلام وبين لنا الأركان، ثم الحديث الرابع بين لنا أن الإنسان لا يغتر بعمله، فإن كان مسلما فعليه أن يثبت على هذا الإسلام ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الإسلام دون طلب، فينبغي أن يراعي هذه النعمة. فمن شكر الله عز وجل على النعم استقرت، ومن جحدها فرت. ثم بين لنا في الحديث الخامس بعد أن عرف لنا الدين، فكأنه يبين لك الدين سابقا بني الإسلام على خمس، الإسلام كامل، إذن فإياك أن تزد عليه ما ليس منه. قد بينت لك الدين، ما في داعي أنت تستدرك وتضيف أشياء. لذلك الإمام مالك يقول، يعني معنى كلامه أن من ابتدع بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. واضح؟ لأن هذه البدعة نسألك، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعلها؟ إن قلت فعلها نقول هات الدليل، إن قلت لم يفعلها نسألك لم يفعلها هل بلغها أم لم يبلغها؟ فإن قلت بلغها نقول هات الدليل، إن قلت لم يبلغها اتهمته بالخيانة وأنه لم يبلغ. واضح؟ فحسب الإنسان أن يقتصر أو يأخذ ما أمر به الشرع. واضح؟ يعني إن استطعت ألا تفعل شيء إلا بدليل فهذا هو الأفضل، ولا يعني ذلك التعصب والتشدد، لا. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تأتي شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يرتضي بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم سيرتضي بإمامة من؟ ولا يعني ذلك احتقار الأئمة، فالأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا وعنه يعني ومنه تعلموا. نعم، ثم وقفنا عند الحديث السادس. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه أبو عبد الله، رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير. النعمان بن بشير هو أول مولود ولد في الإسلام للأنصار. واضح؟ الأنصار عندما يعني المهاجرون عندما هاجروا إلى المدينة، يعني يقولون هكذا، أشيع أن اليهود فعلوا لهم، سحروهم بحيث لا يولد لهم مولود، فأول مولود ولد للأنصار هو النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير، وأول مولود ولد للمهاجرين من هو؟ عبد الله بن الزبير. واضح؟ فأول مولود ولد للأنصار هو النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه، وهو يعني ولد على الإسلام، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 64، وقيل سنة 65 من الهجرة. قال: وعن أبي عبد الله. والمؤلف رحمه الله تعالى يصدر الأحاديث هذه بالكنى، يصدرها بالكنى، إشارة إلى أن الكناء من عادات العرب ومما قرره الشرع، واضح. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال أحيوا الكناء، أحيوا الكناء بمعنى أن الإنسان يتكنى بكنية وأن يشيعها بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلا، لا يلزم من التكني أن يكون عندك ولد، لا يلزم، بل لا يلزم حتى الزواج، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على طفل كان يلعب بطائر، كان عنده طائر، فمات هذا الطائر، فقال له ما فعل النغير يا أبا عمير، واضح. وهذا الحديث على صغره استنبط منه العلماء أكثر من 70 فائدة، واضح. ما فعل النغير يا أبا عمير، إذن فيه دليل على التكني، وقلنا التكني من عادات العرب ومما قرره الإسلام، بل العرب كانت تعد الكنية من التعظيم، يا أبا فلان يا أبا فلان، واللقب من الذم. يعني في الغالب أنك عندما تداديه باللقب هذا يكون احتقارا، هذا في الغالب، هذا قلنا من عادات العرب، من عادات العرب. إذن فالأصل هو التكني. طيب، وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فقوله رضي الله عنهما إذن دليل على أن الأب كان صحابيا رضي الله تعالى عنهما. قال سمعت، مر معنا السمع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، إن هذه من المؤكدات، إن الحلال بين أي واضح أمره، إذن فيه دليل على أن الشريعة واضحة وضوح الشمس. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. طبعا الحلال ما هو الحلال؟ ما أباحه، أما نقول الحلال ما حله هذا تعريف بالدورة، الحلال ما أباحته الشريعة، ما أباحته الشريعة. إن الحلال بين أي واضح، وإن الحرام ما هو الحرام؟ ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. طيب، وإن الحرام بين وبينهما أي بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات، سبق معنا تذكرون سابقا. الآن هذه الشبهات، الأشياء المشتبهة، هذه الأشياء المشتبهة لها أسباب ولها حكم، لها أسباب ولها حكم. كما مر معنا في القرآن يوجد محكم ومتشابه أم لا؟ ما العلة من جعل المتشابه؟ الاختبار، الله عز وجل يختبر من سيطيع من لا يطيع، واضح. اثنين، من فائدة المتشابه اجتهاد العلماء، لو كانت الشريعة واضحة للكل الناس لن يتفاوتوا في الاجتهاد، لكن حتى نعلم هذا المجتهد وهذا مجتهد، هذا يفسر القرآن بمجلد وهذا بعشر مجلدات، يتفاوتون أم لا، والناس يتفاوتون في الاستنباط، إذن هذا من معانيه. إذن هنا المشتبهات أو المتشابه والمحكم له حكمة. إذن وبينهما أي بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات. هذا الاشتباه إما أن يعود لللفظ، وإما أن يعود لضعف الدليل، أو أن يعود لغير ذلك من الأشياء. إذن قال وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هل يعلمها القليل أو الكثير؟ يعلمها الكثير وليس القليل، واضح. فهذا اللازم لا يلزم، واضح، هذا اللازم لا يلزم. إذن يعلمها كثير، نعم يعلمها كثير ويجهلها الكثير. طيب، قال لأننا لو قلنا لا يعلمها لكانت الشريعة فيها خفاء، لكن الشريعة لا، يعلمها الكثير. إذن قال نعم لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، قوله لا يعلمهن كثير من الناس فيه دليل على أن العلم قد يخفى على البعض، العلم قد يخفى على البعض، وخفاء العلم عن بعض العلماء لا يدل على الحظ، لا يدل على الحظ. طيب، قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى، ايش معنى اتقى؟ اي جعل بينه وبين هذه الشبهات وقاية، الوقاية يعني الحماية والحاجز. فمن اتقى الشبهات، الشبهات جمع شبهة، والشبهة سميت شبهة لأن فيها شبه بالحلال وشبه بالحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. ايش معنى استبرأ؟ ها؟ استبرأ استفعل يدل على الطلب، أي طلب البراءة، يعني فقد طلب البراءة لدينه وعرضه. واضح؟ فيه دليل على أن الإنسان نعم يفعل الأشياء ليبرأ في دينه، ليبرأ في عرضه. واضح؟ لكن لا بد أن نتنبه شيء عظيم جدا. طيب أنا أسألكم سؤال، رجل ترك يعني ترك الحديث مع النساء والعلاقة بينه وبين النساء، لماذا؟ استبراء لدينه وعرضه، حتى لا يقع في كذا وكذا، وحتى لا يأتي القضاء من جنس ما فعله. واضح؟ من يزني يزنى به ولو بجداره. واضح؟ طيب رجل صلى استبرأ لدينه، استبرأ لعرضه، صلى استبرأ لدينه، استبرأ لعرضه. لا، نقول في الأوامر، الأصل في الأوامر أنها خالصة لله، فنقول استبرأت لدينك. واضح؟ والنواهي استبرأت لدينك وعرضك. العرض لا يكون أساسا في الأوامر، لكن ممكن يكون في النواهي. بمعنى أنت تقول مثلا لزادنا، واضح؟ لو نقول له صلي، صلي أنت مسلم لأنك مسلم، ولأنك ما أقول له صلي أنت ابن فلان، لا لا، هو يصلي لأنه ابن فلان، لا هذا ليس استبراء، هذا استبراء لديني. نقول له صلي أنت مسلم. لكن مثلا لو أن شخص آخر قلنا له لا تزني، تعرف أنت مسلم وتعرف أنت من أسرة، أنت من أسرة معروفة يعني أسرة مؤدبة، الآن أدخلنا العرض أم لا؟ أدخلنا العرض. إذن فالعرض يدخل أساسا للزجر عن النواهي. فقد تقول لشخص لا تفعل، أنت طالب علم وأنت تعرف أسرتك معروفة بالعلم وأسرتك معروفة بالحياء، والآن أنت تأتي من جانب العرض. واضح؟ لكن ما تأتي لشخص وتأمره بأوامر ثم تأتي من باب العرض، لا، الآن كأنك يعني تدله على شيء يناقض الإخلاص. فأنا أقول لك تصدق، تصدق لأنك من أسرة، لا لا ليس هذا، تصدق لأنك مسلم ولأن ممكن ممكن ممكن أذكر العرض وأذكر، لكن ليس أساسا. واضح؟ لكن في النواهي، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال أذلي في الزنا، ماذا قال له؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ واضح؟ إذن دله على مسألة العرض أم لا؟ دله على مسألة العرض. هذه الشيء نستفيده في الدعوة، نستفيده في الدعوة. فمن الناس مثلا يأتي ويعني يتعرض لنساء المسلمين، فنقول له انتبه، إذا فعلت هكذا لعل القضاء يأتي من جنس ما فعلت. واضح؟ ممكن تذكر له هذا، فهذا يجعله يرتدع، فقد يرتدع بهذا ولا يرتدع بالدين. لكن في الصلاة ما تقول له صلي لأنك ابن فلان، لا، ما يصلي ابن فلان، فأبو لهب ما صلى وهو كذا وكذا. واضح؟ إذن قال نعم، فقد استبرأ أي طلب البراءة والسلامة والخلاص لدينه وعرضه. فيه دليل على أهمية الدين وعلى أهمية العرض. وأنتم تعرفون عندنا شيء يسمى الضروريات الخمس، هذه الضروريات الخمس كل الشرائع أتت للحفاظ عليها. ما هي؟ الدين، النفس، المال، العقل، العرض. العرض أو النسل، بعضهم يفرق بينهما ويجعلهما ست، وسأمر معنا هل هي ست أو خمس أو تزاد أو تنقص، فيه خلاف. واضح؟ ثم اختلفوا في الترتيب. إذن هذه استبراء لهذا الشيء، وفيه دليل على أن الإنسان الأصل أن يبرئ نفسه، بمعنى إياك أن تقع في شبهة. ما يأتي شخص ويتحدث مع امرأة أمام الناس والناس يقولون هذا من هي، إذا شك بك شخص آخر تقول له هذه أختي أو هذه أمي. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج فكان مع صفية، فرآه رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، واضح؟ إذن إياك أن تقع في مواطن الشبهات وتريد الناس لا يظنون بك شرا. لا، ما يأتي شخص كل يوم نراه في البنك، كل يوم نراه في بنك ربوي، أكيد سنقول ها عنده تجارة في البنك الربوي. لا، إذا رأك شخص تقول له لا أنا جئت الآن أزور شخصا أو أفعل شيء، أنا جئت أنصحه أو جئت كذا. أما كل يوم يراك يقول هذا ماذا معه، أكيد هذا يقول لنا الربا والربا ثم هو يدخل، واضح؟ إذن لابد للإنسان أن يبرئ نفسه، ليس يعني تصنعا، لا، حتى لا يظن بك الآخرون ظنا. طيب، قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لماذا؟ لأنه قيل الآن وقع في الشبهات، الآن لم يقع في الحرام، لكن وقع في الشبهات، فكأنه لكثرة الشبهات أصبح شيء طبيعي، عند ذلك يقدم على الحرام وليس في قلبه شيء. أو دليل على أن الإنسان إذا قارب الشيء ربما وصل إليه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا، إذن قال ومن وقع في الشبهات، إذن فيه دليل على أن الشيطان يأتي بخطوة خطوة. الشيطان ما يأتي يقول لك إذني، لا ما يأتي يقول لك انظر هذه المرأة فقط تريد شيء، خذ الرقم، ثم تأخذ الرقم، ثم بعد ذلك كيف الحال، السلام عليكم ورحمة الله، المذكرة موجودة في مكان كذا، واضح؟ صحيح. ثم شكرا ثم يرسل قلب، واضح؟ هذا صحيح. ثم بعد ذلك يأتي، ثم فإذا بها تراسل الساعة الواحدة، امرأة تراسل الساعة واحدة، امرأة أجنبية تراسل شخصا أجنبي الساعة واحدة، امرأة تراسل بعد العشاء، هذه يعني إلا لضرورة، ما تراسل هذا. طبعا نفرق بين اختلاف البلدان، قد يكون في وقتها شيء آخر، ومع ذلك لا بد من مراعاة هذا. الرجل عازب أعزب في الساعة الواحدة في الليل وهو يتقلب، فإذا بهذه تأتي في صورة إبليس، واضح؟ مباشرة ماذا سيقول؟ أفتح المصحف. إذن يقع في الشبهات، ثم تطول المحادثة، ثم وهكذا. إذن فالإنسان لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومر معنا أن الشيطان يأتي، الشيطان له سبعة مراحل. المرحلة الأولى، الشيطان يأتي أول مرحلة، طبعا هو يريد أن يوقع الإنسان في الكفر، فإذا لم يوقعه في الكفر أوقعه في البدعة، فإذا لم يوقعه في البدعة أوقعه في الكبائر، فإذا لم يوقعه في الكبائر أوقعه في الصغائر، فإذا لم يوقعه في الصغائر أوقعه في الازدياد من المباحات، يكثر من المباحات، فإذا لم يوقعه في المباحات جعله يشتغل بالمفضول عن الفاضل، واضح؟ إذن فإبليس يخطط، وإبليس يعني يريد أن يضل الإنسان بأساليب وطرق. إذن فالإنسان يحاول إذا وجدت الشبهة أغلقها من أول خطوة. الدليل يوسف ماذا قال؟ قال معاذ الله، ما قال والله فرصة ننصحها، أنا نبي ننصحها، اتق الله، وماذا تريدين؟ لا زنا، لا ممكن، لا، من أول شيء قال معاذ الله، من أول شيء رأيت شيء لا يرضي، من أول شيء أغلق تسلم، هذا تسلم. إذا وقعت في حرام الندم، نعم ممكن يفيدك الندم، لكن ستندم وقد لا يفيدك الندم، يعني يقولون بعد أن يقع الفأس على الرأس ثم يندم، لا يفيد هذا. لكن الإنسان يكون حازما في باب المعصية، لا تتساهل وتقول خطوة، لا، هذه الخطوة قد توقعك في هلك. فلذلك الإنسان يحزم، لا، يكون حازما في باب الشهوة. طيب، إذن قال ومن وقع، هذا دليل، ومن وقع في الشبهات. الآن شبهة، هكذا الناس وبعض طلاب العلم، هذه مسألة خلافية لا تشدد، مسألة خلافية، صلي معنا جماعة، أراك لا تصلي جماعة، تعرف في المذهب القول المعتمد في المذهب سنة، لا تشدد. طيب سنة، ثم بعد ذلك نام، خرج الوقت، تعرف النائم معذور صحيح. ثم بعد ذلك يسهر في الوث إلى الساعة الثالثة ثم ينام، ثم لا يصلي الفجر. لا، من قال لك هذا؟ أنت آثم. ثم يقوم يصلي الساعة السابعة، صلي ركعتين الفجر سريعا، ثم لا سنة ولا أذكار، ثم تبدأ يعني يبدأ يضيع شيئا فشيئا. لا، حتى في المسائل الخلافية، نعم نقول لا إنكار في المسائل الاجتهادية، هذا عندما تفتي، لكن لنفسك احتط لدينك، كما أنك تحتاط. هل ممكن أقول لك هناك طبيب أسنان نص نص نص نص، يعني ستذهب إليه؟ لن تذهب إليه حتى لو كان بسعر قليل. طيب هذا أنت الآن لم تذهب إليه لسن أو لشيء آخر، إذن كيف بدينك؟ لذلك ممكن نحن نقول الإنسان نعم يكون رفيقا بالمخالف ويتعامل، لكن لنفسك، نحن نتحدث عن نفسك. لا، هذه النفس إذا تركتها يعني النفس تتمادى، تقع في المعصية وتقع. لا، كن حازما مع نفسك، مع الغير شيء آخر. المفتي قد يفتي الآخرين، قد يفتيهم بالأيسر، لكن هو يفعل لنفسه بالأحوط. لا، واضح. لذلك الإنسان قد تدرس، قد تقتنع قناعة كلية بأن مثلا صلاة الجماعة سنة، لكن لا، أنا لا يمكن أتركها. أنت طالب علم، يعني معقول العامي يكون أفضل منك؟ هذا لا يمكن. لذلك الإنسان يحتاط لنفسه ما لا يحتاط لغيره، إذن هنا وقع في الشبهات. نعم، وهكذا. إذن قال ومن وقع في الشبهات، حتى الإنسان في الفتاوى، لا تفتي الناس بفتاوى. يعني واحد يسأله فلان ما حكم الغناء، فيقول الغناء إذا كانت ألفاظه جميلة ليس فيها عيب فيجوز. طيب الغناء في موسيقى، في المرأة تغني وهي شبه عارية، طيب نظرت إلى الكلمات والبقية، هذه الفتوى كأنه تقول للآخرين لا اسمع بشرط يعني لا ترى، إذن تجعله يتساهل. لا، إذن فالإنسان يحتاط لدينه. شبهة، حاول أن تبعد عن هذه الشبهة، لأن شبهة بجانب شبهة بجانب شبهة يصبح الإنسان رقيق في دينه. والسلف يعني نصحوا، يعني كانوا يقولون نصيحة تكتب بماء الذهب، يعني إن كنت لاعبا بشيء فلا تلعب بدينك. ممكن تلعب بكل شيء، تلعب بفلوس، العب بفلوس، تلعب بملابس، تلعب بشيء، لكن في الدين لا، ما في لعب بالدين، لأنها كلمة قد توبق الإنسان. إذن قال ومن وقع في الشبهات، وقع، انظر وقع، وأتى بصيغة الماضي، وقع بمعنى أنه لماذا، يعني هذه بريد للحرام، يعني كما كان السلف يقولون المكروهات بريد إلى الحرام، وهكذا. أحد السلف يعني سكن في منطقة فقال لي أناس جنبون الغناء لأن الغناء بريد الزنا، لأنه ليس لأن هذا متشدد، لا، الإنسان إذا تساهل بالخطوة الأولى سهلت الثانية، سهلت الثالثة، ثم بعد ذلك شيء طبيعي. نحن الآن، أغلبنا ربما يرى الأخبار، قناة الجزيرة، والمرأة تأتي إلى هنا، أصبح عندنا شيء طبيعي. سابقا لو رأى رجل يعني من السابقين سيقول ماذا، سيرى هذا شيء عجيب يعني فظيع، لكن نحن خلاص أصبح هذا شيء سهل، ثم سيأتي من بعد أسهل وأسهل وأسهل. لا، لذلك الإنسان يحاول أن يحتاط لدينه. طيب أطلنا في هذا، لكن هذا مهم. قال ووقع في الحرام، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا، قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو الشيء الذي يحمى من دخول الغريب فيه، إذن كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي إذا كان عنده يعني 40 رأس من الغنم، هل سينظر إلى هذه أم هذه؟ واحدة منها قد تدخل إلى الحمى ثم سيعاقب، وإن لم تدخل الآن، ربما لم تدخل 39 لم تدخل، دخلت واحدة سيعاقب. وهكذا النفس، أنت ربما لم تدخل لكن وقعت في خطأ واحد فإذا به. كما قلت لك المراسلات تراسل القلب. تخيل لو أن والدها رأى هذا ماذا سيقول؟ هي واحدة لكن هذه الخطوة الواحدة قد تؤدي يعني الشيء الكثير. إذن قال ألا وإنعم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يقع فيه وأن يدخل إلى المرعى المحمي. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني لكل ملك من ملوك الدنيا حمى، له قصره وله حمى. فالآن إذا وجدوا غريبا في هذا الحمى ربما يعاقب ويحاسب، كيف دخلت إلى هنا وما الغرض؟ حتى لو دخل وليس معه شيء، لا أنت الآن من وراءك ولماذا دخلت؟ أكيد أردت اغتيال وأردت وأردت. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى هناك وسائل لها، حاول أن تبتعد من هذه الوسائل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد، أي الجسم، مضغة، مر معنا المضغة قطعة من اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، هذا القلب فيه دليل على أهمية القلب وأن صلاح الجسم بصلاح القلب، وفيه دليل على أن العمل إذا صلح القلب يظهر الصلاح على الجسد. ما يأتي شخص يفعل الحرام ويفعل لكن قال قلبي نظيف، نقول له لا، لو كان القلب نظيف لرأينا النظافة على الجسم، لكن نحن الآن نرى السوء على الجسم، إذا ما يأتي هذا. فمن يقول الإيمان في القلب وظاهره لا إيمان ولا شيء نقول له لا، هذا الدليل. ما يأتي شخص ويقول إن الله ينظر إلى قلوبكم، نقول لو أكمل الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الأكثر يحذف الأعمال إلى القلوب لا وينظر إلى الأعمال، واضح. وهذا دليل إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب مفهومه، بل نطق النبي عليه الصلاة والسلام بالمفهوم، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن نرى هذه الفساد، إذن وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى وجوب الاعتناء بالقلب. هذا الحديث فيه عدة فوائد، فمن الفوائد التي فيه أن الإسلام فيه حلال وفيه حرام، ومن باب الفائدة أيهما أكثر؟ الحلال. لكن الغرب ومن أراد أن يطعن في الإسلام يأتي ويقول حرمتم على المرأة الخروج، حرمتم على المرأة كذا، حرمتم على المرأة كذا، أتى يجمع الحرام. طيب لماذا لا تذكر الحلال؟ ثم هذا الحرام أنت جمعته من أماكن متفرقة، لكن اجعل كل حرام في مكانه ستجد أن الحرام في مكانه قليل، واضح؟ لكنه جمع. مثلا لو قلت لك أنت تصرف كما تشاء في هذا السكن، لكن وقت النوم إذا رأيت الناس نائمون لا تتصرف، وعندما مثلا يخرج نساء في سلم لا تخرج، ثم أقيد لك ثلاثة أوقات أو أربعة أوقات، ثم يأتي ويقول حرمت علينا هكذا وكذا وكذا وكذا، أقول له هذا الحرام بالنسبة إلى الحلال كم؟ لا شيء. لذلك الغرب دائما إذا أرادوا أن يطعن في الإسلام يأتي ويقول أنتم حرمتم كذا وكذا وكذا وكذا، ائت بالحلال ثم الحرام هذا ضعه في موضعه، سترى أن الحرام في موضعه هو الصحيح. إذن دليل على أن الإسلام فيه الحلال وفيه الحرام، وأن الحرام محصور، أن الحرام محصور، وأن الحلال واسع جدا، افعل ما تشاء، الله عز وجل حرم عليك أشياء معدودة فقط. طيب فيه دليل على أن الإسلام فيه محكم وفيه متشابه، ومر معكم في أصول الفقه أن الإحكام ينقسم إلى قسمين والتشابه ينقسم إلى قسمين، تشابه عام وتشابه خاص، وإحكام عام وإحكام خاص. فيه دليل على أن أعمال، على أهمية أعمال القلوب، وأن أهم أعمال القلوب ثلاثة، وهي أهم أعمال القلوب ثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة، هذه أعظم أعمال القلوب. والدليل عليها قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا. طيب إذن هذه أهم أعمال القلوب، لكن العلماء اختلفوا أيهما نغلب، جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ ها ما الذي نغلب؟ جانب الخوف. طبعا تعرفون هناك من الناس يعني، وهذه مسألة حصل فيها الخلاف بين الصوفية وبين غيرهم، بعضهم يقول لا نحن نعبد الله حبا ليس للجنة، لا ليس للجنة، نعبد الله حبا، وهذا قول خاطئ. وآخر يقول لا نحن نعبد الله خوفا فقط، وهذا قول خاطئ. إذن لابد أن نعبد الله عز وجل محبة ورجاء وخوفا. وابن القيم يقول المحبة كرأس الطائر، المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كالجناحان، ولا يمكن أن يكون الطائر إلا بهذه الثلاث. طيب لكن أيهما نغلب، الخوف أم الرجاء؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول وقت الشباب ماذا نغلب؟ خوف، ووقت الشيخوخة الرجاء. وبعضهم قال لا نجعل الرجاء والخوف متوازن، فإذا وجدت المعصية نغلب جانب الخوف، وإذا وجدت الطاعة نغلب جانب الرجاء. نرجو الله عز وجل أن يقبل هذا، واضح. وهناك تفصيلات أخرى، منهم من قال قبل الموت نغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن إبليس يأتي في وقت السكرات يقول الإنسان أنت ما فعلت شيء وأنت، حتى ييأسه من رحمة الله، واضح. إذن فينبغي للإنسان، حتى أبو العتاهية يقول خلقت لإحدى الغايتين جنة ونار، فلا تنم فكن بين خوف منهما ورجائي. فالإنسان يعني كما نقول كالطائر، قد يغلب جانب الخوف وقد يغلب جانب الرجاء. إذا رأيت النفس تعجب بما أنتجت أو بما حصلت صليت، ثم إذا بك تعجب بالنفس لا غلب جانب الخوف لعلها لم تقبل، وإذا رأيت القنوط فغلب جانب الرجاء. وفيه أهمية الاعتناء بعمل القلب، كذلك نستفيد منه شيء، وهي مر معنا أن العبادات مأمورات ومنهيات، والعرض له مدخل كبير في باب المنهيات، كذلك نستفيد منه قاعدة أصولية، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، هذه قاعدة ونحن أخذناها في قواعد السعدي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. سؤال أنا أسألكم، طيب ما حكم أكل السم؟ حرام. ما الدليل عليه؟ نقول لأن الطبع يقول بذلك. وانظر انظر هنا حتى نفهم أسرار الشريعة، النفس إذا مالت للشيء، النفس إذا مالت للشيء جعل الله لها حدودا. النفس تميل إلى الزنا أم لا؟ تميل. النفس تميل، جعل الله لها حدا أم لا؟ حدا. النفس تميل إلى السرقة، جعل الله لها حدا. النفس تميل إلى شرب الخمر، جعل الله لها حدا. لكن النفس تميل إلى شرب البول، لم يجعل له حدا. لماذا؟ هذا الوازع الطبعي، واضح. إذن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. لو قال إنسان ما حكم، يعني أنا سأضرب هذا مثالا، ما حكم شرب المخاط؟ نقول هذا لا يجوز، حرام. لماذا؟ نقول أن الطبع يكرهه، والوازع الطبعي كالوازع الشرعي، واضح. إذن فالأشياء التي تنفر منها النفوس الإسلام لم يضع لها عقابا، لماذا؟ اتكالا على الوازع الطبعي، اتكالا على الوازع الطبعي. إذن فما حرمه الطبع وما يستنكره الطبع فنحن نقول حرام. لماذا؟ الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، هذه قاعدة مهمة، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. فالأشياء التي لم ترد في الشرع لكن الطبع يكرهها فنقول هذا لا يصح، واضح؟ ها؟ الثوم لا. لماذا؟ ما؟ لا. إذن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، واضح. طيب من القواعد التي نستفيدها من هذا الحديث، ذرائع الحرام ما حكمها؟ ذرائع الحرام حرام، يعني أنها حرام بمعنى تجنبها واجب. ذرائع المكروه مكروهة. إذن الخلاصة، الوسائل لها حكم المقاصد. الذرائع التي توصل إلى حرام ما حكمها؟ حرام، واضح؟ طيب، كل شيء يوصل إلى محرم فهو محرم. قاعدة: القلب أمير البدن، بصلاحه يصلح. القلب أمير البدن، القلب هو الأمير، فإذا صلح الأمير صلح الرعية، واضح؟ وهذا فيه دليل على أن طالب العلم يعتني دائما بجسمه وينسى القلب، لا، يحرص على القلب. من الأحكام العناية بعلم القلب قبل علم الجوارح، العناية بعلم القلب قبل العناية بعلم الجوارح. من القواعد التي نستفيدها من هذا الحديث: ما هو العمل النافع؟ ما هو أفضل عمل؟ ها؟ طيب، هذا مجمل، لكن شخص يقول لك: ما هو أفضل عمل بالنسبة لي؟ انظر، شيخ الإسلام أجاب بإجابة جميلة، قال: العمل الذي تجد فيه قلبك. يعني شخص يرتاح لقراءة القرآن شديد، ما نقول له أفضل عمل في حقك الصلاة، لا، هو يرتاح للقرآن، نقول له: قلبك موجود في القرآن، اقرأ القرآن. شخص آخر في الصيام، نقول له: العمل في حقك أفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. آخر قال: بر الوالدين. آخر قال له: الجهاد في سبيل الله. إذن هذا فيه فقه الداعية، ما يأتي ويقول الناس، لا، طلب العلم لابد، وهذا الرجل لابد أن يترك كل شيء، طلب العلم. تريد تجاهد؟ لا، طلب العلم. لا، قد يكون في حق إنسان الجهاد أفضل له، شخص ما يستطيع يحفظ لكن عنده جسم وعنده خبرة، ونقول له: في حقك أنت. طيب، أبو هريرة كان في حقه العلم أفضل، خالد بن الوليد في حقه الجهاد أفضل، واضح؟ واضح هذا. طيب، شيخ الإسلام تيمية يقول العمل، نعم، يقول يعني عندما سئل أي العمل أنفع، قال: العمل الذي تجد فيه قلبك. يعني أين تجد قلبك موجود؟ نحن ممكن نجعلها قاعدة ونقول: العمل النافع في حق كل شخص ما وجد فيه قلبه. طيب، عندنا قاعدة يذكرها العلماء، يذكرها علماء قواعد الفقهية: الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له. ما هي هذه القاعدة؟ واضح معنى الحريم؟ الحريم هو التابع للشيء. الآن هذا المنزل له حريم أم لا؟ له بوابة ونغلق البوابة، ثم له كما نسمي هذا الحوش أو البستان، البستان يأخذ حرمة البيت أم لا؟ إذن الحريم له حكم حريم ما هو له. هذه قاعدة نستفيد منها. هل يجوز الآن ساحات المسجد، ساحات المسجد هل تأخذ حكم المسجد أم لا؟ ننظر، إذا كانت تعامل معاملة المسجد فهي مسجد، بمعنى أننا ننظفها ونغلقها في الليل كما نغلق المسجد، إذن هي من المسجد، لكن نجعلها مفتوحة، من دخل يخرج، يأتي الكلب يجلس، يأتي الحيوانات، إذن هذه ليست، هل تأخذ حكم الحريم؟ لا. إذن فيأتي شخص معتكف في المسجد ثم يخرج ويقول: أنا خرجت إلى ساحة المسجد، هل بطل الاعتكاف؟ نقول له: سؤال، هذه الساحات المسجد هل تأخذ حكم المسجد؟ يعني المكان الذي أنت فيه يغلق ويحافظ عليها كما يحافظ على المسجد؟ فإن قال نعم، نقول له: لا بأس بالخروج، وإن قال لا، لا تعامل كالمسجد، نقول له: لا يجوز لك الخروج. واضح؟ واضح. إذن هذه قاعدة، يقولون الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له، واضح. وهناك قواعد أخرى، كنا نريد أن نأخذ الحديث السابع لكن نكتفي بحديث، وقلنا وإن أخذنا حديث واحد لكن نحن نأخذ تقريبا 5-7 قواعد فقهية، فأنت الآن تأخذ قواعد فقهية. الحريم له حكم ما هو حريم الله، هذه قاعدة. الوازع الطبعي، هذه ذكرها الشيخ السعدي. الوسائل لا حكم المقاصد، هذه قاعدة. ونحن الآن تقريبا أخذنا 10 قواعد فقهية وقواعد أصولية. طيب، من عنده زيادة أو يضيف شيء أو سؤال؟ نعم. ها؟ ضابط الشبهة، ضابط الشبهة ما احتملت حقا وباطلا، ما احتملت حراما وحلالا، واضح؟ ما احتملت هذا وهذا. أما الشيء الذي لا تحتمل، يعني واحد يقول الزنا شبهة، كيف ما في الشبهة؟ هذا واضح أنه حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الحلال بين، فما وجدت فيه حلالا بين فهو بين، حرام بين فهو حرام بين. أما الذي فيه مدخل طبعا، والشبهة هل هي على درجة واحدة؟ ليست على درجة واحدة، الشبهة على عدة درجات. ونحن أخذنا في القواعد الفقهية الشبهة كم أقسام؟ ها طيب زيد قاعدة طبعا أولا. نعم قبل ذلك، الشبهة كم أقسام؟ الشبهة كم أقسام؟ ثلاثة: شبهة محل، وشبهة طريق، وبقي معنا القسم الثالث، شبهة محل وشبهة طريق. سؤال: الذي نكح شخص، نكح تزوج بلا ولي، تزوج بلا ولي، في مذهب الشافعي ما حكمه؟ زنا أم لا؟ نقيم عليه الحد؟ لا. لماذا؟ هناك شبهة، واضح؟ شبهة، هذا شبهة طريق. أنا ونعم شخص وشخص آخر اشتريا أمة، أحدهم وطأها، يجوز له؟ لا. نقيم عليه الحد؟ لا، شبهة محل، واضح؟ إذن عندنا شبهة محل وشبهة طريق، بقي الثالثة. طيب زد قاعدة: انتفى، إذا انتفت الشبهة انتفت الكراهة، إذا انتفت الشبهة انتفت الكراهة، واضح؟ إذا انتفت يعني إذا زالت الشبهة زالت الكراهة. طيب ها؟ أي شيء فيه شبهة، أي شيء فيه شبهة. نعم كيف؟ لا، اشتراط الولي، اشتراط الولي عند المذاهب الثلاثة، أما الأحناف فلا يشترطون، واضح؟ فلو أن رجل تزوج بدون ولي نقول له حرام وأنت آثم وهذا زنا، يقول إذن تقيمون الحد؟ نقول له لا، لا نقيم الحد لأن لك شبهة. نعم. لا لا لا، هذا عند الكل، المثال الأول لما اختلف فيه المذاهب، لكن الثاني لا، بالاتفاق أنه لا يجوز له أن يطأ الأمة. لماذا؟ الأمة إذا وطئها زيد هل يطأها عمرو؟ لا، هذا ما تكون المرأة هذه وقف. ها؟ إذا وطأها زيد لا ضايل. إذن يعني هل يعذر؟ نعم نعم، قد نعذره، نوبخه. عندنا قاعدة، قاعدة ستأتي معنا: إذا سقط الحد لا يسقط التعزير، إذا سقط الحد لا يسقط التعزير. شخص سرق 100 جنيه هل يقام عليه الحد؟ نعذره. نعم نعذره، إذا سقط الحد لا يسقط التعزير. طيب قلنا قاعدة: إذا انتفت الشبهة انتفت الكراهة. قاعدة: فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. ما يأتي شخص وينام لا طلب علم لا حفظ لا شيء، ثم يقول والله أنا أحب طلب العلم، نقول له ما شاء الله كذاب من الدرجة الأولى. لا، أفعالك تقول عكس ذلك. هذا نعم نقول لك هذا أماني، فقط عندك أماني، أما حقيقة لا، تراجع القلب، لو تحرك القلب نعم لا تحركت الجوارح. إذن سبق معنا قلنا القلب أمير البدن، بصلاحه يصلح القلب. يقول عثمان رأى رجل يصلي ويحرك اليد، فقال عثمان كلمة عظيمة، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ما يأتي شخص يعني لو القلب يستشعر عظمة الله، يعني بعض السلف كان يريد أن يحك ثم يتذكر أنه أمام الله. تخيل لو أنك أمام مدير الجامعة، ثم وبعضهم هكذا في الصلاة، واضح؟ يدخل هنا أقرب وهكذا. إذن فالإنسان يعني لو خشع القلب لخشعت الجوارح. طيب هل هناك قاعدة أخرى أو إضافة؟ إذن زد شيئا. قلنا قال السلف مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. الدين لا، كما تحتاط لأمر دينك إلي دنياك احتط لأمر دينك. ها فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. نعم نحكم بالظواهر، هذا لا خلاف فيه، إلا إذا كنت تحكم أنت بالبواطن. من قال لك تحكم؟ نحن رأينا شخصا لا يصلي، قال أنا والله ما أريد أترك الصلاة، ولماذا لماذا توبخوني؟ نقول لو أنا أحكم بالظاهر، الآن انتهى وقت الصلاة وأنت ما تصلي، واضح ما في قلبك هذا لا أعلمه، لكن فعلك هذا يدل على أن القلب غير متحرك، واضح. إذن نحن حكمنا بالظاهر ما حكمنا بالبواطن. كيف أمر المسلم؟ نعم هذا أكيد قد يكون في حق شخصين، لكن هناك شبهات قد تعم، واضح، شبهات قد تكون عامة، يعني قد تكون مسألة فقهية اشكلت على علماء، واضح. الشبهة قد تكون يعني شبهة في بيان حكم شرعي، أو شبهة في أمر كذا، شبهة أمرها واسع. نعم هل هناك زيادة أو إضافة أو سؤال؟ تفضل. الوازع يعني الشيء الذي يجعلك تمتنع. لماذا فلان يمتنع من الزنا؟ لماذا؟ لأن الشرع منعه أم لا؟ نقول هذا وازع، واضح. المانع، المانع الشرعي كالمانع الطبيعي، واضح. المانع الطبيعي عفوا، المانع الطبيعي كالمانع الشرعي، يعني كما أن الشرع منعك من الزنا الطبع يمنعك من أشياء، واضح. إذن ما الذي يمنع الإنسان أن يشرب البول؟ الطبع يكرهه، واضح. وما الذي يمنع الإنسان يشرب الخمر؟ الشرع يمنعه. إذن فالطبعي الوازع الطبعي الإسلام جعله كالوازع الشرعي، واضح. لذلك سيأتي معنا أن العرف له مدخل في الأحكام. نعم كيف؟ نعم مر معنا مثال سابق، المثال الزواج بلا، الزواج بلا ولي. لا أنت تميل بماذا؟ تميل عن دليل أو تميل عن شهوة؟ هذا شيء آخر. إذا كنت حنفي، إذا كنت حنفي أنا أميل عن دليل، يعني تقليدا لأبي حنيفة، لكن شخص لا فعل ذلك بسبب شهوته هذا شيء آخر، واضح؟ لمن قال الصلاة فيها شبهة؟ طيب الصلاة فيها شبهة، الصلاة الخمس فيها شبهة. سؤال الآن، أنت قلت كل شيء له شبهة، الصلاة الخمس فيها شبهة، ها الزكاة بمقدار في شبهة، ما هي الشبهة؟ يعني في خمسة أو في أربعين شاشة، ماذا تقول؟ دجاج. لا أنا أقول لك في شيء، دعنا من المسائل الفرعية، في الزكاة شبهة. إذن لا، الشبهة هذه شيء أشياء سيرة، ثم هذا اختلاف بين العلماء لشبهة دليل، لشبهة دليل. نعم ما نعمم الشبهة تكون كل ما اختلف العلماء نقول شبهة، هنا يعني اشتبهها دليل ودليل فقط. هذا ما نقول كل شيء فيه شبهة. أين ستذهب بالحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين؟ أحسنت، من هذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، وهذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، من أساليب من أساليب التربوية النبوية أنه يضرب المثل. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا الآن كالراعي يرعى حول الحمى، واضح. بل هناك رسالة كاملة حول الأساليب التربوية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربما خط خطا وقال الأجل، وإذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم مثل هذه، فلا مانع للإنسان أن يضرب مثل هذه الأمثال. من عنده فائدة أو قاعدة أو زيادة أو سؤال؟ نعم قلنا الشبهات قد تخفى على شيء ويظهر على شيء، كما قلنا المتشابه نسبي أم لا، التشابه نسبي، الشبهة أمر نسبية، يعني أنت تراه شبهة أنا لا أراه شبهة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن ويعلمهن، واضح بينهم أمور مشتبهات يعلمها البعض ولا يعلمها البعض. نعم تفضل. لا قد يكون بين هذا وهذا، قد يكون بين مشتبه، مثلا الآن إذا قلنا زكاة، مثلا زكاة الحلي بين الوجوب وبين عدم الوجوب، واضح فيها اشتباه، فيها اشتباه بين الوجوب وعدم الوجوب، لا يلزم. نحن قلنا الشبهة ما احتملت شيء، ما احتملت شيئين متضادين. نعم ها نعم ويعلمها كثير من الناس، لأنه لا نقول أنه خفيت الشريعة، الشريعة واضحة بينة، لكن لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا اللازم لا يلزم أنه يعلمه القليل، لا يلزم يعلمه القليل. ما هو؟ نعم لا يعلمهن كثير من الناس، لكن هل يلزم يعلمه القلة؟ لا، ويعلمها كثير من الناس. لا لا نعم لا قلنا هذه الشبهات لا يلزم أن تكون للعلماء، لا يلزم، لا يلزم أن تكون للعلماء، واضح هذا لا يلزم. الشبهة قلنا نسبية، قد توجد عند شخص وعند شخص، لا يلزم أن يكون عالما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.